فلا بد من العمل الصالح والتواصي بالحق والدعوة إليه، ولا بد من صبر وتحمل لكل أذى، لأن الداعي إلى الله لا يواجه من يخالفه ويعاني ويقابل دعوته بالتكذيب والمعادات، فلا بد من صبر واحتساب. قال جل وعلا: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما ثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. إذا فالصبر لا بد من أفضل الناس أولياء المتقون، يدعون إلى الخير ويصلون على الأذى، يدعون إلى الخير ويصلون على الأذى، ويدعون كذا في سبيل الله. ادفع بالذي يحصل فإذا الذي بينك وبين عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقى إلا الذي يصبر وما يلقى إلا ذو حظ عظيم. فالدعاة إلى الله على صبر واحتساب وتحمل، يدعون إلى الله على علم وبصيرة، ويصبر على جهل الجاهلين وغير الغالطين. همهم الإصلاح والتوفيق والنصر لله ورسوله، ليس من انتقام الخلق ولا الترفع عليهم، ولكن همهم الأول هو تفصيل الخلق وهدايتهم ودعوته إلى الله وتخليصهم مما هم فيه من خلق شرعية. بارك الله فيكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نسمع. أيها الإخوة والأخوات، أنتم تستمعون إلى حلقة من برنامج فتاوى على الهواء عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. نستقبل اتصالاتكم على 011-405-2999. معنا اتصال هند من الرياض. نعم، لو سمحت يا شيخ. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت، أنا جاني نزيف 10 أيام في رمضان. نعم. وكنت أصوم وأصلي، هل يجوز إني يعني جائز صيامي ولا أعيده؟ لا، إذا كان الدم حيض، دم نزيف، مو دم حيض المعتاد، دم نزيف، هذا الدم النزيف لا صلي وصومي ومقوى إن شاء الله ولا يعاتب عليك. أيوه، الله يكفيك، شكرا. حياكم الله، بارك الله فيكم. أيضا نستقبل اتصال آخر من جازان. معنا أم فاطمة. نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لدي سؤالان. السؤال الأول: امرأة جاءتها الدورة في يوم 27 شعبان، ثم انقطع عنها في يوم 29 شعبان، فاغتسلت وصامت أول يوم من شهر رمضان ولم ينزل عليها شيء في نهار هذا اليوم، ولكن وقت صلاة العشاء عادت لها الدورة مرة أخرى واستمرت معها 3 أيام. سؤالي: هل اليوم الأول الذي صامته من شهر رمضان هل يعتبر صومه صحيح مع كونه لم ما دام لم تر حيضا ولا كدرة ولا صفرة في أي فالصوم صحيح، حتى لو عادت لها الدورة في نفس اليوم؟ وإن كان الصوم ما دام اليوم ما جاب شيء فالصوم صحيح. السؤال الثاني: امرأة دورتها المعتادة تأتيها بعد كل 20 يوم تقريبا، وفي شهر رمضان وقبل أن تأتيها الدورة ب8 أيام جاءتها صفرة استمرت معها طيلة هذه 8 الأيام، ومن ثم جاءتها كدرة ثم الدورة. سؤالي: هل 8 الأيام التي صامتها وهي معها الصفرة هل يعتبر صومها صحيح أم تعيد صيام هذه؟ صومها صحيح ما دامت الأيام هذه مي بأيام الحيض العادي، فالصوم صحيح. جزاكم الله خيرا، حياكم الله، شكرا لاتصالكم. نتواصل معكم مستمعين الكرام. ومعنا اتصال الأخ أحمد من أبها. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أحمد. الله يحفظك يا شيخ، جزاك الله عنا ألف خير، الله يكرمك. تفضل. الله يكرمك. الله يكرمك. أنا عندي سؤال واحد بس. احنا رحنا عملنا عمرة في آخر رمضان، أول رمضان اللي فات، وعندي بنتي 11 سنة نسيت تتحلل، نفسها تقص من جزء من شعرها، فما الحكم عليها؟ الله يكرمك. تغسل الآن الحمد لله. تغسل الآن مع شيء؟ ما مشي تغسل، ما تترك نسيان تغسل الآن. طيب، جزاك الله عنا خيرا، الله يكرم دعواتك يا شيخ لنا والأولاد. الله يوفق لما يحب ويرضى. حياك الله، بارك الله فيك، شكرا لك يا أخ أحمد. نعم، معنا الأخ، معنا تقى من الرياض. نعم. ألو. نعم. نعم تقى. السلام عليكم. وعليكم السلام. ما حكم سبق الحواجب؟ تركوا أولى يا أختي أولى. طيب، تقريب ما تركيب أظافر؟ السنة تقريب أظافر، يقول صلى الله عليه وسلم في الخمس الختان والعسل وقص الشارب وتقليم الأظافر. فتقليم الأظافر سنة، يقول أثر رضي الله عنه: وقتنا في تقليم الأظافر ونفس الإبط وقص الشارب ألا دعوا أكثر من 40 يوما. فالسنة المتقليم الأظافر، أما استيراء جوز أقمار أظافر صناعية هذا خلاف السنة. وتركيب الرموش؟ نعم، تركيب الرموش كل ما أصل بكل ما أصل هذه. نعم، شكرا شكرا لاتصالكم. معنا اتصال آخر من الأخ أحمد من بقيقة. نعم أحمد، اسمعنا عن طريق الهاتف الله يرضى عليك. مرحبا السلام، بس على أن أغلق الرادو. طيب أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز، هذا سائل يقول: ما حكم هل للكفيل الغارم الضامن أن يأخذ من الزكاة؟ وإذا كان كفيلا غارما عجز عن الوفاء ومكفوله ما استطاع هو يأخذ الزكاة. قول الغارمين والغارمين. نعم، الاتصال القادم من الأخ عمر من القم سم. لمن يعني لمن تكفل له أحد بالغرامة يتقي الله ويساعد صاحبه، إذا كفلك المسلم بحق عليك فالواجب أن تبادر في قضاء الحقوق وأداء الحقوق للناس. نعم، الاتصال القادم الأخ عمر من القنفذة. نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام، مساء الخير يا شيخ، حياك يا عمر. هل يجوز دهن الشعر بزيت السمسم للحداد المرأة؟ ما في شيء، مو طيب. نعم، سؤال آخر. وهل يجوز مشاهدة التلفزيون لبرامج الأخبار وفتاوى الشيخ؟ ما فيها شيء. ما فيها شيء؟ إن شاء الله. شكرا يا عمر، بارك الله فيك. نعم، معنا نوف من حائل، تفضلي بالسؤال. أمس الشيخ، السلام عليكم. السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، الذهب عن الزكاة. ها؟ الذهب المذبوح لا زكاة عليه. نعم. حلي المرأة من الذهب لا زكاة عليه. طيب اسمعي. حلي المرأة من الذهب مثل الزين لا زكاة عليه. السؤال الثاني. السؤال الثاني، عندي واحد توفى شهيد. طيب. وزادها. وتبنوا على مغفرة. إذا قتل في المعركة بين العدو وبين المسلم وأعدائهم فالشهيد لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه. لا يا شيخ، توفى هذا محل الماء. إذا توفي في نفس المعركة فلا يصلى عليه ولا يغسل، أما إن توفي خارج المعركة يغسل ويصلى عليه. طيب شكرا، حياكم الله، بارك الله فيكم. الاتصال القادم من الأخ علي من الرياض. نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام يا علي. يا شيخ، احنا عندنا تقاليد في اليمن الله المستعان، يعني اذا واحد تزوج بيكون في بدل يعني بين الطرفين، فاذا صار مشاكل بين الطرف الاول وزوجته وطلق يفرضون الطلاق على زوجته الطرف الاخر وزوجته. ما توجيهكم يا شيخ؟ اصل هذا العقد منهي عنه، النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح الشغار، فنكاح الشغاري هو أن يكون يعني كل من العقدين مشروط أصلا، فيقول زوجتك ابنتي على أن زوج ابنتك أو أختك، فإذا كان كذلك فإن هذا عقد فاسد منهي عنه، وحتى ولو دفع المهر، لأن الواجب أن يختار المرأة من يناسبها. في الحديث: إذا أتاكم من ترضون دينه وأما زوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وفي الآخر لا تكن استاذا، أما أن يفرض عليها شخص لا تريد لأجل رغبة أبيها أو أخيها فهذا لا يجوز. نعم، جزاك الله خير يا شيخ، حياك الله، شكرا لك وبارك الله فيك. نحن معكم على الهواء مباشرة في إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. أم عبد الله من مكة المكرمة. نعم، السلام عليك. وعليكم السلام، شلونك أخي مفتي؟ بخير وعافية، الله يبارك فيكم. الله يعطيك العافية. سؤالي: ما حكم لبس البنطلون؟ لبسه في البيت عند المحل، المهم ألا يلبس خارج المنزل. نعم بارك الله فيكم. هذا أحد الأخوة بعث بهذا السؤال يقول: أرجو توجيه نصيحة لمن فقدت أمها وبيان ما يصل الميت وما يفعله المصاب وبخاصة المرأة شديدة الجزع، لعل الله يربط على قلبها. أول نعزيك في يوم فائزك ونسأل الله العلماء والجنة من النار. ثاني عليك الصبر والاحتساب، وأن تودي الحسن بالدعاء لها بالرحمة. الله يقول: ربي ارحمهما كما ربها صغيرة، ويجعل المغفرة بالرحمة، ويجوز الله على سيئاتها ويكل عذراتها، واصبي واحتسبي فإن لك عند الله ما حسبت إن شاء الله بالأجر. نعم، نعود إلى الاتصالات ونستقبل هذا الاتصال من الأخ شعبان من الرياض. نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام شعبان. يا شيخ، أنا أشتغل بمطعم توصيل طلبات، تمام؟ نعم. ومرات الزبون مثلا يبقى له ريال عندي، أو أنا يبقى لي ريال أو ريالين عند الزبون، تمام؟ ومرات أنا انساها والزبون ينساها، هذا فيه عليها شيء؟ يقول بارك الله فيكم الأخ شعبان: أنا أوصل طلبات إلى المنازل وأشتغل في مطعم، أحيانا يبقى وأنا حاسب الرجال عند الباب يبقى له ريال أو ريالين أو شيء، وعلى أمل أن أرجعها له في وقت آخر، لكن أنسى أنا. أو العكس يبقى عند الرجال لي عند راعي المطعم، فما الحل؟ ريال أو ريالين أو خمسة؟ الحل والله يجي يعطى كل حق حقه. نعم. إذا أكلك شيء خذه، وإذا كان عليك شيء فأديه. يا شيخ، في سؤال ثاني. سم تفضل. السيارة اللي أوصل فيها حقتي أنا، وأنا مأجرها على المطعم، أنا علي كل شيء بس المطعم يدفع البنزين بس، ويعطوني آخر الشهر راتب للسيارة الحالة، السيارة حقتي أنا، يعني المطعم بس عليه يدفع البنزين. انا لو رحت مشوار خاص لي، او رحت اوصل مثلا طلب لي انا مثلا بفلوس او كده، اشوف البنزين كم واحسبه ادفعه عشان ما يكون حرام علي. هذا طيب، الحمد لله. ايوه، هم بس عليهم البنزين، ما انا اشوف كم. طيب ان شاء الله، هذه الامانه ان شاء الله. جزاك الله خير. الله يجزاك خير، الله يجزاك خير. طيب يا شيخ، سؤال اخير، الله يجزاك يا رب. تفضل. انا بالنسبه لزكاه المال، يعني انا عندي اخواتي محتاجين وكده، وانا المشكله اني ما احسبها. انا مثلا اجي في العياده في المواسم، انا مصري، او لقيت حد نازل مصر اقول له هذه خذ وصلها، ومثلا اقسمها عليهم بالتساوي، اخواتي البنات محتاجين وكذا، بس الزكاه ما احسبها، يعني اقول هذا من الزكاه، يجوز كذا ولا ما يجوز؟ يعني ما اقول مثلا انا كنا مثلا كذا. اذا كنا فقيرات فاعطينا. أيوه. من الزكاه في شيء. طيب الحين انا اقول لك ما احسبها، يعني مثلا ما اجي اقول مثلا انا عندي مثلا 100,000 مثلا زكاتها كده، لا، انا كل ما لقيت حد نازل او في عيد او في شيء لا بد من ضبط الحساب، وان تعلم المقدار من اللي تملكه وتؤدي زكاتك، لا بد من هذا. ما يعني احسبها، يعني لازم احسبها. نعم، الله يجزاك خير، ما تقصر، الله يجزاك الجنة يا رب. حياك الله، شكرا لك يا أخ شعبان. نتواصل معكم مستمعينا الكرام، ونستقبل الاتصال القادم من حائل، معنا المستمعة بشرى. نعم، السلام عليك شيخ. وعليكم السلام. يا شيخ، أنا عندي سؤال. أنا العام الماضي هذا رمضان، شهر رمضان، صابتني دركمة يا شيخ، خدت 6 أيام وأنا حطني مقدي أفطر يا شيخ. تقول في رمضان الماضي أصبت بزكمة أو فلونزا في لمدة 6 أيام، ووضعوا علي المغذي. اكوي هذه الأيام. نعم يا شيخ، قضيت شهر شوال يوم واحد، ولا استطعت صوم البادية. تقول صمت واحد فقط من القضاء، باقي البقيات حتى الآن ما صامتها. صوم إن شاء الله. طيب، شكرا يا بشرى، بارك الله. طيب فيك. سمي، في سؤال آخر؟ أيه. يلا تفضلي. دي أخوي أخذ عمره وطاق واحد بالدرجات شيخ، ونعى أنا قررت على العمر. تقول أن لها أخ يؤدي العمرة، وصدمه أحد العربيات، يمكن اللي في الطواف أو في السعي، فحصل بينهم شتم ولطم، فما الحكم في ذلك؟ يستغفر ويتوب للحج والعمر يوم ينبغي إبعاد الجدال عنهما والخصومات والأسئلة في الحرم، ينبغي يعني عدم الكلام البذيء أو عدم الحماقة والصبر والاحتساب، عفى الله عما مضى ولا عاد يعدي مثل هذا إن شاء الله. نعم، نعم. حياكم الله، جزاكم الله خير. ساعتنا تشير إلى الدقيقة 31 بعد 4 عصرا في إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية في برنامج فتاوى على الهواء. معنا المستمع باخت الجدعاني من جدة، تفضل. باخت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام باخت، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أسأل الله أن يتقبل منا منكم. آمين. الله يحفظكم. جماعة المفتي في اثنان مشتركان في سيارة لنقل البضائع. اي. يسألون يقولون هل السيارة هذه فيها زكاة؟ يعني مثل عروض التجارة؟ لا لا، الزكاة في أجرتها إذا مضى عليه حول وحول كامل، وإذا سلكت الأجرة ما فيها شيء. الله يحفظك. والسؤال الآخر، استرمت في الحديث عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى ليلا، هل سماحة الوالد هذا الطي يعني حسي أم معنوي؟ وكيف يكون بارك الله فيك؟ الرسول ما قال إلا حقا، طوي الأرض قد يكون حسيا، يعني معنى أنه يوفق في السير ما يسمى العوائق والموانع، فيجي طريقه سالم من قبل مركوبي ومن قبل نفسه، ما يخشى إلا الله، لم يحصل عائق. طوي الأرض معنوي، طوي حسي ومعنى، أما المعنوي راحته وأداء السير مع سمع الآفات، أما الحسي فربما يكون هذا أيضا أن سير الليل يساعد في تخفيف المسافة. اللهم صل. الحديث الآخر، الله يحفظكم، لو تعلمون من الوحدة فيما أعلم ما سار راكب بليل واحدة، أنا الطرق السريعة اليوم السائر فيه يعتبر سائر لوحده؟ هو النهي عن السير لوحده لأجل الخوف عليه، لأن حديث الراكب والشيطان، والراكب الثاني شيطانان والثالث راكب، فكون الإنسان يكون مع مرافق في سفره أولا، لكن هذا في أيام كانت الأسفار قليلة والظواهر قليلة، الآن الطرق العامة السيارات فيها كثرة متكاثرة لا تنقطع بعضهم عن بعض، فالله أعلم هذا في أول أول ما كان الطرق بعيدة وشاقة ولا يرى أحد أحد إلا قليل، أما الآن الحمد لله الطرق العامة السير فيها كثير مترددة كثيرة والمواقف كثيرة، والله يوفق الجميع. الحمد لله. في الحديث الأخير يا سماحة الوالد في مانعي الزكاة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام فإن آخذوها وشطر ماله، يعني من منع زكاته بخلا لا جحودا يعاقب، تؤخذ الزكاة منه ويعاقب شطر ماله تعذيرا له. حياك الله، شكرا لك يا أخي الكريم، بارك الله فيك. نتواصل معكم ومعنا اتصال أيضا الأخ محمد من جازان، تفضل. بل أم محمد من جازان. نعم. عليكم السلام. عليكم السلام. وعليكم السلام. يا شيخ أبغى أسألك، أنا شريت أجهزة سخنة أبغاها للمستدخى، بعدين حطيتها منها برضو طرفتها بعد أبغى أحطها للمستدخى، يعني ممكن أحطها للمستدخى ثاني والله أرجحت نفس المستدخى. كيف يا أم محمد عيدي؟ أخذت عدد من المصاحف. إيه. حطها لمسجد، يعني خصصها لمسجد، بس كان المسجد اللي خاصها له في مصاحف كثيرة. إيه. عندي حوالي 4 أو 5 جزء بحطها من المسجد الثاني، هل يصح لي أحطها من المسجد الثاني أو لا؟ أو إني أرجحها في نفس المسجد. وأنت اللي حاطة المصاحف في المسجد؟ إيه، وأنا حاطها عليها وحاطها، بس يعني صار العدد كثير. طيب. بقيت منها 5، قلت بحطها من المسجد الثاني. شيخ بارك الله، يعني هل يصح هذه أم لا؟ أم محمد يعني أوقفت بعض المصاحف في مسجد ما، فوجدت أنها كثيرة هذه المصاحف، فأخذت منها 5 ونقلتها إلى مسجد آخر. لا الحمد لله، يقول لا بأس الشيخ. لا مانع. طيب السؤال الثاني، والله طيب ممكن رجل الشيخ. نعم ممكن رجل الشيخ إن شاء الله، مع المخرج إن شاء الله. شكرا لاتصالكم، بارك الله فيكم. اتصال آخر معنا، علي من الطائف، تفضل يا علي. علي المستمع، علي من الطائف معنا. طيب نعود إلى الأسئلة، حفظكم الله. يقول هذا، ما حكم التصرف في زكاة الفقير الذي يترتب على تسليمه إياها نقدا مفسدة؟ إذا ترتب على تسليمه إلى مفسدة بأن يبذرها ولا يبالي بها، فلا بد من علاج يشتري حاجياته وأمور مهمة ولا يملك له قيمة. نعم بارك. معنا الأستاذ علي من الطائف، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام. أقول لك أبو أسأل الشيخ، الوالد توفى قدام 20 سنة، الوالدة ما سوت عليه حداد اللي هو 4 شهور و 10 أيام. إيه. فعليها شيء الحين ولا ما عليها؟ الحين عمرها يكون 80 بالحين. ذهب الأمر، انقضى الأمر، دائما مضى المدة انتهى الأمر. ما يعرف. أيوه لا لو 20 سنة من توفى. المهم الإعجاز ولا يقضى. الإعجاز لا بوقت ولا يقضى. ما عليها شيء. لا ما يقضى، تستغفر وليه. تستغفر وخلاص ما عاد لها شيء؟ نعم نعم والله هيك. لأنه 20 سنة من يوم صفه هو مضى مضى مضى. نعم يلا الله يدخر الله يسقريه. حياك الله يا أخ علي بارك الله فيكم. الاتصال الأخير أبو فيصل من حفر الباطن. نعم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الله يجزاك عنا خير بخير وعافية الله يبارك فيه. تفضل. أنا طلعت جزار عنكلة. الله يجزاك خير. أفك الله وشفاك يا رب. أحمدك. والأطباء اختلفوا، ناس يقولون تصوم وناس يقولون ما تصوم، والمشايخ كذلك، وأغلبية يقولون الأطباء يقولون ما تصوم. إذا كان الصوم دقيقة. إذا كان الصوم يتعبك أو يسبب فشل الكروي زيادة فلا تصوم. أي نعم. الله يقول من كان منكم مريضا ولا زر فعيد من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فأطعم عن كل يوم مسكين، عن الشهر كله 45 كيلو من الرز. الله يرضى عنك المسلمين ويرحم والديك، جزاك عنا خير. حياك الله، جزاكم الله خير الجزاء سماحة الشيخ عبد العزيز، وبارك الله فيكم وأثابكم الله وجعل ذلك في موازين حسناتكم. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونأتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج فتاوى على الهواء مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. شكرا له وشكرا لكم أيها الأحبة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. في الختام هذه تحية من الزملاء من تنفيذ البرنامج على الهواء فارس بن سعود ضيان، ومن تنفيذ الفترة الزميل أحمد الرضان، ومذيع الفترة خالد البيشي، ومن الإعلام الجديد في حان سبيعي ونبيل الخليف، ومن التنسيق عبد الله بن مبارك الدوسري، والإخراج للزميل محمد بن سعد الفرشان. وهذه تحية من محدثكم خالد بن محمد أرميح. أرجو لكم أوقات طيبة وعامرة بذكر الله سبحانه وتعالى، ونلقاكم بإذن الله تعالى على في لقاء مقبل إن كان في العمر بقية. أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فتاوى على الهوى. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتاوى على الهوى مع سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله آل الشيخ. فتاوى على الهواء.